موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الحلال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من مال وعنب فأستنجي بالماء. العنزة الحرب الصغيرة. عن أبي قتادة الحارث بن أبي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من القلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميل. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء الظاهر في الحديث لمعنى أنه الأرض البراح، الأرض الخالية، ليس مكان معد لقضاء الحاجة، ليس في البنيان. لسياق الحديث يدل عليه أنه كان معه عنزة وكان يستتر، وكان معه غلام يحمل الماء لطهارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالخلاء هنا هي الأرض البراح، الأرض الخالية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. نحوي كما قال الشيخ رحمه الله، هو كلمة الغلام أصلا هو الولد المميز، وسن التمييز يقصد به العلماء سن التمييز. إذا سمعت كلمة مميز، لا، ما أتم السبع ودخل في الآية ودخل في الثامنة، أتم 7 سنوات، ده سن التمييز. آخر حسن. لا، ده سن البلوغ، ده حاجة تانية، البلوغ غير التمييز. لا مش حاجة اسمها بتهيأ لك، احنا عايزين البصيرة، عارف البصيرة اللي هو العلم الأكيد، سيبنا بقى من بتهيالي دي أيام زمان بقى، تمام. فالسن التمييز هو سن أن يتم الشخص أو الولد الصغير 7 سنوات ويدخل في الآية في الثامنة، ده مفهوم الفقهاء، تمام. ومن الممكن أن يكون الإنسان مميز قبل ذلك، بعض الأولاد نابهين يميز قبل هذا. يعني إيه تمييز؟ يعني يميز الأمر والنهي، تقول له افعل يفعل، انتهي ينتهي. في الغالب الولد الصغير لا ينتهي، اذا يعني الولد الصغير كان بيصلي معنا ولد في صلاه العشاء، ابوه قاعد واقف واقفين اهو، الولد سايبه وراح ابوه مصدق كبر، الولد ما صدق ابوه كبر وراح ايه سايبه ايه وقعد يلف. الولد غير مميز، والعلماء كرهوا ان الولد الغير مميز ياتي الى المسجد. ده طبعا هيقعد يعيط وهيصرخ، ومن الممكن هو برضه يوسخ المسجد، تمام. فيكره ان الصبي غير المميز ياتي الى المسجد، تمام. لا، ليه؟ لأنه لا يمتثل الأمر ولا يمتثل النهي. فسن التمييز كما قال العلماء إذا أتم الولد أو الغلام 7 سنوات أصبح مميزا، يميز بين الأمر والنهي. ومن الممكن أن يكون الولد يميز قبل ذلك، لا، إذا كان غلاما نابها ذكيا من الممكن أن يميز قبل سن الآية 7، من الممكن. فالغلام هو إيه؟ هو الغلام المميز حتى يبلغ، حتى سن البلوغ، فلا يطلق عليه إذا بلغ غلام خلاص، إلا مجازا. من الممكن أن يطلق على الرجل الكبير غلام، من الممكن، بس ده مجاز. لكن الغلام لغة يطلق على الإنسان إذا أتم إذا كان مميزا، يعني أتم 7 سنوات حتى إيه سن البلوغ، حتى سن الإيه البلوغ. فأحمل أنا وغلام نحوي. نحوي يعني قريبا مني في السن، قريبا مني. نحوي يعني مقارب لي في السن. وفي رواية: فأحمل أنا وغلام منا، يعني من الأنصار. في رواية: فأحمل أنا وغلام منا مكان إيه نحوي. إداوة كما قال الشيخ رحمه الله بكسر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء. والعنزة هي عصا أقصر من الرمح، لها سنان، لها سن، أو من الممكن أن نقول لها سنان، يعني العنزة إما أن يكون لها سن واحد بس لكنها صغيرة أصغر من الرمح، أو إن العنزة لها سن من فوق وسن من تحت غير الرمح. تمام. العنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم له عنزة، يقال إن الذي أهداه هذه العنزة هو النجاشي رضي الله عنه. النجاشي اللي هو ملك الحبشة كان قد أسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة، والعلماء رجحوا هذا القول لأن أصلا العنزة من أدوات الحربية التي كان يصنعها أهل الحبشة، أداة حربية يصنعها أهل الحبشة. وطبعا العنزة بفتح العين والإيه والنون، عنزة مش عنزة، لأن بعض النكتة المشهورة إن واحد كان بيقول لك يصح رواية الحديث بالمعنى فقرأ العنزة إيه عنزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد نصب العنزة بين يديه وصلى إلى العنزة، فواحد بيروي الحديث بالمعنى قال لك وكان يصلي إلى خروف، فهو فكرها عنزة، عنزة العنزة اللي هي الإيه، لا لا، العنزة هي أنثى الجدي الماعز، اللي هي أنثى الماعز تسمى عنزة. تمام. فهو بقى لما روه بالمعنى ففكر العنزة هي عنزة، فقال كان يصلي إلى خروف. طبعا الحديث يعني ده من سوء الفهم، من سوء الفهم، فهو فهم خطأ وروى إيه ونقل خطأ، لكن العنزة مقصود بها الحرب الإيه الصغيرة، الحرب الصغيرة التي أهداها لها، أهداه لها النجاشي ملك الإيه ملك الحبشة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل العنزة؟ قال الشرح رحمه الله: ليستتر بها من نظر الناس. ده أحد الأسباب لماذا كان سيدنا أنس يحمل عنزة حتى ينصبها في الأرض، تمام، وينصب عليها رداء يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم أثناء البول. ده سبب. سبب آخر كما قال العلماء يجعلها سترة للصلاة، لأن الرسول كان يجعلها بين يديه إذا صلى. ليه؟ لأن الرسول كان إذا دخل الخلاء توضأ، أما يدخل الخلاء بعد أن يخرج من الخلاء يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا توضأ صلى، فإذا أراد أن يصلي نصب العنزة بين يديه، فالعنزة كانت موجودة حتى ينصبها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه سترة، سترة في الصلاة. ده سبب تاني. السبب الثالث العلماء ذكروه برضه، إن الرسول أحيانا كان يستخدمها في نبش الأرض الصلبة حتى تلين، حتى إن الرسول إذا جاء ليبول على هذه الأرض لا يرتد عليه البول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها في الأرض الصلبة، ينبش بها الأرض الصلبة حتى تلين حتى لا يرتد عليها البول. فديت أسباب للرسول ليه كان بيحمل عنزة أثناء قضاء الحاجة، ربما ينصب عليها رداء فيستر بها نفسه، ربما يضعها بين يديه إذا صلى، لأن الرسول إذا دخل الخلاء توضأ، فإذا توضأ صلى فجعلها بين يديه سترة، تمام، أو إنه يجعل يلين بها الأرض الصلبة حتى لا يرتد عليه البول. أخ محمود أحسنت، ولو فيها مرة بخلص أحسنت، وحتى العلماء قالوا نفس الكلمة دي اللي هي إيه، لا يحطها قدامه عشان وهي وراها تبقى فايدتها. يا شيخ ممدوح بقى العنزة ديت، العنزة ديت عبارة عن رمح، الرمح ديت عارفة عصاية في آخرها إيه سن، في آخرها سن، لا بس العنزة صغيرة الرمح طويل، العنزة سميت عنزة لأنها صغيرة أصغر من الرمح. تمام. فكان الرسول يضعها أمامه ويجي سيدنا أنس والغلام اللي معاه يروح نصبين الرداء ومسكونه عشان لا أحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. طبعا ده كان زمان في الخلاء كان ده موجود، لأن الوقت طبعا ما فيش الكلام ده بيحصل، فاحنا لازم نتخيل الواقع اللي كان بيعيشه الصحابه. الصحابه كان اصلا في الغالب كانوا اصلا يستقذرون قضاء الحاجه في المنازل، العرب اصلا كانوا يستقذرون ان هو يروح يبول في بيته او يقضي حاجته في بيته، فكان يخرج الى الخلاء الى المكان الخالي. تمام. لكن بعد ذلك كما راينا في حديث عبد الله بن عمر جعلت في البيوت الكنف، جعلوها في البيوت حتى لحاجة النساء. طيب الراجل هيخرج يقضي حاجاته في الخلاء، طيب المرأة في البيت ماذا تفعل؟ فلحاجة الناس جعلوا الايه الكنف اللي هي الحمامات في الايه في البيوت. نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فضل الله. وعنزه فيستنجي بالماء، وهذا يدل على جواز الاستنجاء بالماء، لان فيه قول قديم كان بعض أهل العلم يرى كراهة الاستنجاء بالماء، فهذا الحديث ينص على جواز الاستنجاء بالماء. وهنا قول ما الشارح رحمه الله نقله عن النووي، شايفين في الرقم واحد في نصه كده بيقول إيه؟ قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. ده اللي عليه جمهور أئمة الأمصار وجمهور السلف والخلف، إن الأفضل أن يجمع بين الأحجار والإيه؟ والماء. بالأحجار يزيل النجاسة فتخف النجاسة، ثم يأتي بعد ذلك يغسل بالماء فتقل النجاسة لن يلمسها بيده، تخف النجاسة، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز، يعني افرض أنا عندي مي وعندي مناديل، واحد عايز ايه ينشف بالمناديل يستنجي بالمناديل او اللي هي الاحجار اللي هو الاستجمار، هل يصح ولا لا يصح؟ يصح الاثنين، الاقتصار على احدهما الاثنين جائزين، يصح ان يستنجي بالماء ويصح ان يستجمر بالاحجار او المناديل، الاثنين جائزين. ما فيش واحد يقول ايه الناس عامله ساعات بيعملوا ورقه في الحمامات، بعض الناس بعض الناس يقول لك لا، ما يعني يأنف ان هو يستعمل الايه المياه فيستخدم المناديل في الاستجمار، وده جائز، هذا ايه جائز، لا حتى بعض الاطباء بيرى ان ده افضل يعني ها ما لسه احنا، لكن الجائز يجوز الاقتصار على احدهما، يجوز انك تستجمر فقط بالمناديل ويجوز السنتنجية فقط بالايه بالماء. لكن ان قلنا ما هو الافضل، نفس كلام الشيخ نفس النووي رحمه الله قال: فان اقتصر على احدهما فالماء افضل من الحجر، لانه ابلغ في الانقاء، الماء أبلغ في الايه في الانقاء، لكن من اقتصر على احدهما جاز له ذلك. لا حتى لو ما هوش شرط تتزنق، يعني افرض مثلا واحد داخل الحمامات بتاعنا ده اللي فيها ميه واستعمل المناديل، يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز يجوز الاقتصار على احدهما بلا ايه بلا ترجيح. لكن لو جئنا لنرى الافضل، الافضل استعمال الايه الماء، لان الماء أبلغ في الانقاء. ما هو لسه بنقولها يا شيخ عماد يا شيخ ممدوح، لا ما هو اللي شوف ده هو الاصل، الاحجار الاصل في الاستجمار يعني يكون بالاحجار، والعلماء قاسوا عليها ما في معناها زي الاخشاب وزي الايه الاوراق، واللي هي الاوراق اللي هي المناديل الورقيه. احنا بنقول المناديل ليه؟ لان ما عادش حد في الغالب دلوقتي بيستخدم احجار، لو واحد يستجمر يستجمر بايه المناديل، فهي التي تستخدم في العاده تستخدم في الاستجمار اللي هي الايه المناديل الورقيه اللي هي في الغالب تستخدم في هذا الوقت. الشيخ رحمه الله يقول أيضا: جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا، لأن سيدنا أنس رضي الله عنه ما لم يكن عبدا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه وهو حر، فيجوز للإنسان الولد الصغير يروح يعمل كذا يعني يقضي له المصالح، يجوز هذا الكلام. بل بعض أهل العلم استحبه للولد الصغير، لأن سيدنا أم سيدنا أنس ليه خلته خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، تمام. وكان أيام زمان كان العلماء يستحبون ذلك للأولاد الأحرار بالذات عشان يتعلم التواضع، لأن كان في الغالب الذي يقوم بالخدمة هم العبيد، فكانوا يخلوا الولد الصغير يخدم عشان يتواضع، ما يفضلش طول عمره كده ياخد في نفسه مقلب إن هو سيد، لا يعني كان يقوم بالخدمة، فيجوز استخدام الايه الأولاد الصغار. الحديث الثاني حديث أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فده طبعا الـ سبق لنا من قبل قول النووي رحمه الله في باب الأداب في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، صح ولا لا؟ فمن يذكرون بقول النووي رحمه الله؟ قاعدة الشرع المستمرة، فين الشيخ طاهر هو اللي حفظها؟ حد فاكر قول النووي؟ أيوة قاعدة الشرع المستمرة يا شيخ مسعد، أيوة البداء باليمين والتزين وما كان بضدها استحب فيه الايه التيسر. فما كان من باب التكريم يقدم يستحب فيه الايه التيامن، اما كان من باب ما كان من ضد التكريم زي القضاء الأولى فيه الايه استعمال الايه اليسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ذكر نهيين: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إنما إذا الإنسان إذا جاء ليقضي حاجته إن اضطر لأن يمسك ذكره يمسكه بالإيه؟ باليسار. قال عثمان رضي الله عنه: ما مسست ذكر بيميني منذ بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كان سيدنا عثمان لا يرى أنه لا يمسك ذكره بيمينه أصلا، لحال البول، لأن الحديث موجود في حال البول فقط. المكروه أن الإنسان يمسك ذكره بيمينه أثناء البول وهو يبول، حال الإيه؟ حال البول. لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه طرد المسألة أبدا، فكان لا يمسك ذكره بيمينه أبدا، تمام. وكذلك قال أبو العالية: ما مسست فرجي بيميني منذ 60 أو 70 سنة. فهو إيه؟ بالغ في المسألة ولم يكن يمسك ذكره بيمينه أصلا، لا حال البول ولا في غير حال البول، تمام. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، إنما إذا جاء ليمسح الخلاء يمسحه بالإيه؟ باليسار. يمسحه بالإيه؟ باليسار. ولا يتنفس في الإناء، إن الإنسان إذا جاء ليشرب أو جاء ليأكل لا يخرج النفس في الإيه؟ في الإناء. إنما في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3، يتنفس في الشراب يعني خارج الإناء، يشرب على 3 إيه؟ على 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، في نهي عن أن تنفخ في الآية في الشراب. لا طبعا العلماء قالوا بعد ذلك إنه ممكن يخرج من طبعا ممكن الأخ عمري يفيدنا في الكلام دوت، لو عندك إن الإنسان فم الإنسان فيه جراثيم، لو خرجت الجراثيم على المياه أو على الطعام الساخن بتتكاثر ويأكلها مرة تانية تسبب له الأمراض. يعني فمك أصلا مملوء فيه جراثيم، فإذا نفخت هذه الجراثيم خرجت مع الهواء الخارج من الفم فتقع على الطعام لو كان حارا بالذات، لذلك في نهي عن النفخ في الطعام الحار، سيبه يبرد لحاله. فإذا نفخت فيه خرجت الجراثيم من الفم والتقت بالإيه؟ فوقعت على الطعام، وإذا كان حار طبعا الجراثيم تنتشر وتتكاثر في حالة الحرارة، تمام. فالإنسان يأكل هذه مرة ثانية فتسبب له الأمراض. فسبحان الله، يعني هنا في قبل اختلاف العلماء، شايفين قبل اختلاف العلماء في سطر مهم جدا، يقول الشيخ رحمه الله: الشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. دي قاعدة لابد أن تكون واضحة في ذهننا جميعا، لو رأيت نهي اعلم أن فيه الايه فيه الضرر، فيه ايه فيه ضرر، ورأيت أمر اعلم أن فيه الخير والايه والصلاح. فالشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. فيه اللي هي فم القربة. هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية إن الإنسان يشرب من فم القربة، بس ده لعله الله أعلم المقصود بها إن القربة الكبيرة، لأنه واضحة جدا. هتجرب أنت ما تجيب كده زمزمية كبيرة وجيركن كبير وتشرب منه، بيندفع لك الماء فيقع في حلقك، ما فيش فايدة. جرب أنت كده ما تيجي تشرب من إناء كبير، إذا جئت لتشرب منه فيندفع الماء بكثرة فيقع في حلق الإنسان. أحسنت. وفي برضو ده سبب آخر. أحسنت أخ محمود. طب افرض أنا هذا الشيء هي بتاعي، يعني ما هو هل النهي ينصرف على ذا على الصغيرة ولا الكبيرة فقط؟ فاهمني إزاي؟ لا، هي الأولى شكل المعنى متوفر في الإيه الأسقية، السقاء الكبير، تمام. وإن لو كانت ده الأصل إن النهي للكراهة، يكره أن الإنسان يشرب من الإناء الإيه الكبير، الأفضل أن الإنسان يصب في إيه في إناء صغير ويشرب في كأس أو كوب، تمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. الفائدة في الحديث أن لا يمسكن لا بذكره، لا يتمسح، لا يتنفس، بكلها إيه نواهي، كلها نواهي. والأصل في النهي أنه الإيه حسني، أنه للتحريم. الأصل في النهي أنه الإيه للتحريم. وهنا خلاف العلماء، اختلف العلماء في النواهي في هذا الحديث. هل هي للتحريم ولا للكراهة؟ يعني الإنسان إذا وطبعا إذا قلنا النهي للتحريم أو للكراهة ده المسألة مهمة. إذا قلنا للتحريم الإنسان يأثم إذا أمسك ذكره بيمينه وهو يبول، إذا تمسح من الخلاء بيمينه يأثم، إذا تنفس في الإناء يأثم. ده معنى التحريم، تحريم لأن الحرام أنه يثاب فاعله، يعاقب تاركه، يستحق العقاب تاركه، ويثاب إيه؟ المحرم، المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ده المحرم، المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب إيه؟ فاعله. فهل الإنسان إذا كان هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ العلماء الشيخ رحمه الله يقول ذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظهر الحديث وظهر الأمر وظهر النهي أنه للإيه؟ للتحريم. لكن جمهور أهل العلم يرون أنه للإيه؟ للكراهة. وسبق لنا مسألة شبه بذلك، قلنا أن الأصل في الأوامر والنواهي التي هي للأداب أن الأمر في الأمر الذي هو من الأدب أنه للإيه؟ الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة. وده مثال واضح على هذه القاعدة الأصولية، لأن العلماء مختلفين هل الأمر يفيد الوجوب على الإطلاق ولا يفيد الاستحباب، وهل النهي يفيد التحريم ولا يفيد للكراهة. العلماء بيفصلوا أنه إذا كان في باب العبادات فهو يفيد الوجوب، أما إذا كان في باب الأداب فهو يفيد الاستحباب. كذلك النهي في باب العبادات للتحريم، إذا كان في باب الأداب زي هذا الحديث فهو يفيد الكراهة. وعلى كده وهذا ممكن واحد يقول لك لماذا الآن الأمر النهي للكراهة، الأصل في النهي أنه للتحريم. نقول أن هذا الحديث جاء في باب الأدب، والأصل أن إذا كان النهي في باب الأداب فهو للكراهة. حتى الشيخ بيقول وذهب الجمهور الكراهة على أنها نواهٍ تأديبية، نواهٍ، النواهي جمع نهي، مكتوب عندك في الكتاب نواهي. أي واحد يقول نواه، نواه تأديبية يعني إيه نواه؟ نواية بلح ولا إيه؟ لا، نواه جمع أصلها نواهي بإيه؟ بإثبات الياء، وحذفنا الياء لأنها كلمة نكرة. مش حسمها الاختصار والاختصار؟ لا، لماذا حذفنا الياء؟ البلك يا قلنا هنا مسألة مهمة جدا، ليه حذفنا الياء؟ لا اسم، خليك معي، هو اسم إيه؟ أول حاجة الاسم اللي في آخره ياء نسميه اسم إيه؟ مكسور ولا منقوص؟ منقوص، أحسنت. يبقى الاسم اللي في آخره ياء اسم إيه؟ منقوص. الاسم المنقوص اللي في آخره ياء زي القاضي والساعي والماشي والناهي لنواهي، تمام؟ لو كان في معرف بأل نثبت الياء، تمام؟ إذا كان نكرة نحذف الياء، إذا كان نكرة نحذف الياء، فنقول في القاضي قاض، والساعي ساع، فعل ماضي تبقى ايه؟ ماض، نواهي نواه. ليه بقى؟ هي دي الفكرة، ليه حذفنا الياء؟ العلماء بيقول لك حذفنا الياء لالتقاء الساكنين، حذفنا الياء لالتقاء الساكنين. ايه هم الساكنين؟ الاسم المعرفة فيه ألف ولام، والاسم النكرة فيه تنوين، فنقول مثلا ولد فيه تنوين، لو عرفناه بأل نقول ايه؟ الولد، فلا يجتمع أل مع الايه؟ مع التنوين، لا تجتمع أل مع التنوين، ده شيء معروف، تمام؟ فلا بد ان يكون الاسم النكره فيه تنوين، والتنوين عباره عن ايه؟ نون ساكنه، صح ولا لا؟ عباره عن نون ساكنه. فاذا نكرنا، اذا جئنا باسم فيه اسم منقوص، الاسم المنقوص في اخره ياء لازمه، في اخره ياء، والياء اللي في اخر الاسم المنقوص هل هي ساكنة ولا متحركة؟ هي ساكنة ولا متحركة يا حسن؟ نواهي قاضي ماضي دماء ياء ايه؟ ياء ساكنة يا محمود، ركز. الياء في آخر الاسم المنقوص ايه؟ ساكنة. فالياء الساكنة هتلتقي مع ايه؟ مع سكون التنوين. الياء الساكنة زي القاضي، المفروض تبقى قاضي ين فيه تنوين، فسكون التنوين التقى مع سكون الياء، فبنحذف الياء لالتقاء الساكنين. لا مش السقط، لالتقاء الساكنين، لالتقاء الايه؟ الساكن، حذفت الياء لالتقاء الايه؟ الساكنين. طبعا الياء تحذف في حاله الضم، في حاله الرافع، لكن تظهر في حاله الايه؟ النصب، دي مساله ثانيه خالص يعني. ها ده سؤال، ده سؤال وجيه، لان احنا لو حذفنا التنوين راحت علامه الاعراب، ذهب علامه الايه، علامه الاعراب. حذفت موضوع الثقل يا اخي، اللي هي اللي هي اللي هي علامات الرفع، اللي هي علامه الاعراب، لكن حذف التنوين لالتقاء السكنه، حذفنا الياء لالتقاء السكنه. هي مساله صعبه شويه، هي مش مهمه قوي قوي يعني، بس يعني على بنقولها على المشي. لكن انت لابد ان تعرف، لابد من معرفته ولا فيه خلاف، ان الاسم المنقوص اللي هو في اخره ياء اذا جاء نكره تحذف الياء، تحط مكانه تنوين كسرته. ها لا، دي مساله تانية خالص، احنا بنتكلم عن اسم اللي في اخره ياء، اصله وفصله، سواء كان مفرد او نكره، سواء كان مفرد او جمع، زي نواهي. نواهي اسم منقوص ولا لا؟ منقوص في اخره ياء لازمه، فلابد اذا جئنا لننكره، لان احنا الكلام ده كله جابه لنا ايه الشيخ رحمه الله، كاتب على انها نواه، فواحد يفكر انها نواه يعني نوايا. اه لا، هي ليست نواه، اللي هي نوات المقصودها اللي فيها تاء مربوطه، لا ديت نواهي، جمع نهي، جمع ايه نهي، اصلها نواهي، فجاءت نكره لابد من حذف الايه، الياء والاتيان بعدها بايه، بتنوين كسرتين. ايوه لابد من الدرس يا اخوانا، سبق ان نبهنا مرارا وتكرارا ونعيد انه لابد من دراسة اللغه لمعرفه النصوص الشرعيه، لابد ان شاء الله. لا بس يعني احنا عندنا يومين في الاسبوع هو. أه؟ لا ممكن نزود يعني، نخلي نختصر ان شاء الله بعد كده، ممكن يعني نفكر في فكره ان احنا نخلي علمين في اليوم، في يوم واحد مثلا، مع الحديث فقه، ومع التوحيد لغه، اصل لسه في علوم ثانيه لازم تندرس برضه، مع فين ده، فين مصطلح الحديث، ده فين اصول الفقه، لابد من العلوم دي برضه، لابد من دراستها. أه؟ هي لا خلاص توقف. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. طبعا القبرين مثنى قبر، والقبر برضو له أسماء كما سبق ونبهنا، من أسماء القبر الرمس، الرمس والجدث، طبعا موجودة في القرآن، يوم يخرجون الأجداث إيه صراعا، الأجداث جمع إيه جدث، والجدث هو الإيه، هو القبر، والجدث زيها كلمة تانية اسمها الجدث بالفاء، ابدال الفاء فاء الجدث، والضريح طبعا مشهور جدا الضريح، الضريح هو الإيه، هو القبر، فالقبر الرمس، الجدث الضريح. أه؟ لا شك طبعا أن القبر أحسنت، أول منازل إيه الآخرة. فقال إنهما ليعذبان، طبعا القبر إنهما ليعذبان المقصود ليس أن القبر يعذب، مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، المقصود من بداخل الإيه، من بداخل القبر. الشيخ بيقول من إطلاق اسم المحل على الحال فيه، يعني الداخل فيه. نعم يا سلام يا شيخ سيد، أحسنت. الشيخ سيد فكرنا بحاجة تانية في اللغة كمان، البلاغة. بس البلاغة بعد قدام شوية، هو علوم اللغة متنوعة، علوم اللغة أنواع كثيرة منها البلاغة. الشيخ سيد بيقول ده مجاز مرسل، علاقاته المحلية دي في البلاغة، والبلاغة ثلاث علوم. أه؟ بيان اللي هو إيه؟ الصرف والبلاغة؟ طيب كويس، حاجة حلوة هي، لسه النحو بس. فكان الستر من البول، الشيخ رحمه الله يقول لا يجعل سترة تقيه من بوله، يعني معنى لا يستر من البول أي أن الإنسان لا يعني لا يجعل سترة، يعني لا يجعل يجعل البول يأتي عليه ينجسه. وهذا يؤيده الرواية أخرى لا يستبرئ من بوله، وفي رواية أخرى لا يستنزه من البول، فالثلاث روايات يوضح بعضها بعضا، لأن بعض العلماء فسر لا يستر من البول أي إذا جاء ليبول لا يستر نفسه، يعني تظهر عورته للناس. أه؟ لا مش هنا لا، ده ايش اللي بدا على المعنى الصحيح، على المعنى الراجح، ان هو لا يتطهر الطهارة الصحيحة من البول. لكن بعض العلماء فسر لا يستتر من البول اي لا يستر نفسه اثناء البول، فيجعل الناس يرون ايه، يرون عورته اثناء البول. وهذا معنى طبعا معنى يعني خلاف الاولى حمل هذه الروايه على الروايات الاخرى، لا يستبرئ من بوله او لا يستنزه من بوله، يعني الانسان اذا جاء ليبول لا يتطهر الطهاره الكامله. لا المبلغ خطا، لا لا دي مساله ثانيه خالص، غير ما تجيش هنا ما لهاش علاقه باللي احنا بنقول. هل يصح الانسان ان يبول قائما ولا صح؟ لا المبولة ده طبعا شك، هو هي لو كانت المبولة تظهر العورة يعني غير محكمة، يبقى هي بيبقى مش في ذات المبولة، في ظهور العورة، لأن لا يشترط الإنسان إذا بال قائما أن تظهر عورته، أن تظهر عورته، ربما يبول قائما ولا تظهر عورته تكون محكمة. فيبقى المبولة ليس لها حكم الآن، إنما الحكم هو في ظهور العورة. ظهور العورة شك حرام، لا يصح، لا يجوز. في المبولة يعني لا المبولة دي مسألة، يعني مسألة المبولة يعني عايزة دراستها من ناحية هل تظهر العورة ولا لا، هل هي يعني مصممة تصميم بحيث لا يرتدي منها الرزاز ولا لا، تمام، هل يصح أصلا الإنسان يبول قائما ولا لا. دي ثلاث مسائل في المبولة، كل واحدة لها حكم، ولكن الأصل في لا شك، الأصل الأصل فيه هل يصح أن أجوز، أن هل يصح لك أن تبول قائما أم لا. صح الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى صباطة قوم فبال قائما، فصح الافضل والاولى ان الانسان يقول ايه وهو جالس، تمام، لكن ان اضطر اليه يجوز. المساله على الجواز هو خلاف الاولى، ده الصحيح، تمام. اما مساله البول هل هي تظهر عوره ولا لا، اذا كانت تظهر لا يجوز ان الانسان يتبول وهو في المبوله، ليست لانها حرام في ذاتها لا، لكن لان العوره تظهر، تمام. إذا كانت مثلا مصممة تصميم بحيث إن هي لو يرتد عليك البول إذا تبولت يبقى لا يجوز أيضا. لا، ما احنا بنقول بعض أهل العلم كان لا يستتر من البول فسرها بالستار، الستار هنا على أنه ستر العورة وهو سبب عذاب القبر، لكن الصحيح أنه كان لا يستتر من بوله أي إيه؟ لا يستنزه من بوله، أي لا يعني لا يمسحه ولا يتحرز من البول، لا يتحرز من البول، إنما يترك البول يرتد عليه، وإذا انتهى من البول لا يتطهر طهارة كاملة. ما اللي هو إيه؟ لا بس المقصود في الحديث دوت حديث إن هو كان يعذب في القبر، وإلا لو كان الإنسان إذا ظهرت عورته عذب في القبر ما كانش له علاقة بالبول، ما الإنسان لو ظهرت عورته في أي حالة سوف يعذب في القبر. لو حدث النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى صباطة قوم فبال قائما، الصباطة اللي هي المكان مجتمع الزبالة كانوا يسموها صباطة. فالسبب الاول من اسباب، وطبعا ده فيه وعيد شديد ان الانسان لا تطهر الطهارة الكاملة اثناء البول، انه من اسباب عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر هذا في حديث، قال استنزه من البول فان عمت عذاب القبر منه، وعمت عذاب القبر من الايه، من البول، نسأل الله العافية. بدون مبالغة ازاي؟ لا ما احسنت اخ محمود، الاخ محمود ينبهنا ان الانسان لا يبالغ، لان صاحب بعض الناس يبالغ في هذا، بل يدخله الى ان يدخله الوسواس، ان هو لازم يقف وتنحنح ولا، لكن لابد ان يستنزه من الايه، لابد ان يستنزه من البول. احسنت اخ محمود. اما احدهما فكان لا يستتر من البول، وفي روايه لا يستنزه من البول، والاستنزاه معناه الايه، المسح والتنظف. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، والنميمه هي نقل الكلام على غير الايه، بقصد الاضرار، موجوده في الكتاب، نقل الكلام، ينقل كلام الغير على قصد ايه، الاضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه ايه، نمام، ويدخل الجنه قطات. بعض اهل العلم قال ان النمام، يقولون يفسد النمام في ساعه ما يفسده الساحر في سنه، شوف النمام. وبالفعل الإنسان لو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وحين ينقل كلامه هو صادق، يعني النمام صادق في كلامه وهو متوعد بهذا العذاب الأليم، بهذا الوعد الشديد، أنه هو يعني لما ينقل كلام، يعني مثلا محمود ومحمد، أما جاء اسمع واحد يسمع من محمود كلام، محمود قال كلام في محمد قاله أكيد، فمحمود واحد يروح ينقل الكلام لمحمد، تمام، هذا نمام، هو صادق في كلامه، محمود قال هذا الكلام لكنه قصده ليوقع بين الايه، بين الناس. فالعلماء يقولون الشارع رغب في الإصلاح بين الناس حتى ولو بالكذب، يعني الشارع أباح الكذب في الإصلاح بين الناس وحرم الصدق في الإيقاع بينه اللي هو النميم. شوف الشارع ازاي الشارع يحرص على ان العلاقات تكون بين الناس علاقات وطيده، مهمه جدا، الشرع اهتم بهذا الشيء اهتمام كبير، حتى ان الانسان اباح لك ان تكذب لتصلح بين الناس، تكذب الكذب حلال واصلح بين الناس، وحرم الصدق للاقام. ما هنا ما صدق، النميمه صدق، واحد ينقل الكلام الذي قاله فلان لفلان اخر وهو صادق هذا قال، لكن هذا الكلام ايه يفسد علاقات فهو حرام، بل من الكبائر، لان النمام لا يدخل الجنه. كذلك قال بعض اهل العلم ان لا يكون الشخص نماما الا اذا كان في نسبه شيء، لازم يكون فيه ايه، ده قال بعض اهل العلم ان الانسان لو كان نماما فتش في نسبه. احسنت يا اخ، احسنت يا شيخ مسعد، ان للايه من ضمن الاوصاف الموجوده عتل بعد ذلك زنيم، والزنيم هو الدعي الذي لا اصل له، الذي لا يعرف نسبه، لا يعرف ابوه، لا يعرف ابوه. فالانسان لو نقل لو مسى وحب النميمه، نسال الله العافيه، ربما يكون في اصله في نسبه شيء. احسنت، شفت النميمه بتعمل، لا النميمه لا حاجه، الحوادث النميمه مشهوره، ان كما قال العلماء يفسد النمام في ساعه ما يفسده الساحر، يقعد يسحر ويعمل، يقعد سنتين ثلاثه عشان يوصل هو عاوزه، لكن النمام ممكن يعملها في دقيقه واحده بس، يعني يفسد بيوت ويهدمها في ساعة، في لحظة، بكلمة واحدة ينقله على وجه النميمة. لذلك كان له هذا العذاب الوعيد الشديد، لا يدخل الجنة، لا يدخل إيه الجنة، نمام، أو في رواية لا يدخل الجنة إيه، قتات، والقتات هو النمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما يعذبان في كبير، في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ما معنى ما يعذبان في كبير؟ أه؟ أحسنت، العلماء اختلفوا، يعني وما يعذبان في كبير أشهر قولين، أي ليس بكبير عندكم لكنه عند الله كبير. يظن الناس أن عدم التنزه من البول ليس أمرا كبيرا، يعني أمر عادي، يعني ممكن الواحد يتنظف لا يتنظف، فهو ليس كبير في نظر الناس لكنه عند الله إيه؟ كبير. ده المعنى الأول، المعنى الأول ليس بكبير عندكم لكنه عند الله كبير. المعنى الثاني أنه ليس تركه كبيرا، الإنسان إذا ترك النميمة لن يخسر شيئا، إذا تنظف من بوله لن يتعب في شيء، تنظف من البول أمر يسير، فهو إيه؟ ما يعذبان في كبير، أي ليس في أمر كبير، تركه ليس إيه؟ ليس كبيرا. فترك النميمة ليست بالأمر الكبير أو الشق على النفس، والتنظف من البول ليس بالأمر الكبير على النفس، فده دول هذان معنيان في معنى ايه كبير. وما يعذبان في كبير، في كلمه في معناها بسبب، في هنا للسببيه مش للظرفيه، يعني في داخل، لا في كبير اي بسبب شيء، بسبب امر كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في هره، اي بسبب ايه، بسبب هره، ففي هنا معناها الايه السببيه، تمام. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال الله يخفف عنهما ما لم يبس. والشيخ رحمه الله أورد الخلاف في المسألة، هل يجوز أن الإنسان أن يوضع على قبر الميت الجريد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض أهل العلم، الخلاف موجود في الكتاب، ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، واستدلوا بفعل بريدة بن حصيب رضي الله عنه صحابي، إن ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح العلة إنها تسبح عند القبر ما لم تيبس الإيه الجريدتان، فأي واحد يموت نحط له جريدة تسبح حتى تخفف عنه من عذاب القبر، ده الرأي الأول، واستدلوا بفعل بريدة بن حصيبة رضي الله عنه. ذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز للإنسان أن يضع عند الميت جريد. تمام. طبعا كما قال الشيخ رحمه الله، قال له لأن التسبيح لا يختص بالرطب دون اليابس، الجريدة وهي رطبة تسبح وهي يابسة أيضا تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ده الشيء الأول. لأنهم قالوا إن لماذا الجريدة الرطبة بالذات؟ قالوا إن طول ما هي رطبة هتسبح، طب وإذا نشفت، إذا جفت أيضا بتسبح، فلا يختلف، يبقى العلة غير صحيح. تمام. اللي هو إيه؟ ما طول ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجدهما يعذبان في القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم استشفع إلى ربه عز وجل أنهما يخفف عنهما طيلة إيه؟ مدة عدم طولة مدة الرطوبة، بس يخفف عنهم العذاب. لا لا لا، الأخ عمر بيقول إيه؟ طب ما يعني إيه المعنى على أنهما يخفف عنهما ما لم ييبسا؟ ليه بالرسول يبقى ديت الرسول ضرب مدة لتخفيف العذاب، لطول ما الجريدة إيه؟ رطبة، إذا جفت يرجع لهم العذاب مرة أخرى، يرجع لهم العذاب مرة إيه؟ مرة ثانية. فالرسول استشفع لله عز وجل أن يخفف عنهم العذاب طيلة مدة رطوبة الإيه؟ الجريدتين، فإذا جفت الجريدة يعود لهم الإيه؟ العذاب مرة أخرى. تمام. لكن ورد في بعض الأحاديث في بعض الروايات إن الله عز وجل خفف عنهم العذاب مطلقا ورفع عنهم الإيه؟ العذاب ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى العلة إن الجريد الرطب يسبح علة منتقدة، لأن الرطب يسبح والجاف يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كذلك حتى لو افترضنا إن العلة معقولة كما قال الشيخ وهي تسبيح الجريد الرطب، فنقول أن هذا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نفسه علم أن في القبر أناس تعذب، فمن الذي يعرف أن في القبر أناس يعذب؟ في سوء ظن، في سوء ظن بالإيه؟ فعندما نضع الجريد عند قبر المتوفى نسيء ظن به، وما يدرنا أنه يعذب، لعله في أعلى درجات النعيم، لعله نعم في القبر. احتياطا. ليه مشينا احتياطا؟ فحتى هنقول يضع احتياطا، هل الصحابة كان أولى بالاحتياط مننا؟ لم يفعلها أحد من الصحابة، الصحابة رضي الله عليهم فطنوا أن هذا ليس بسنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه أحسن تاريخ محمد. صحابي واحد عمله ليس بحجة، عمله للصحابي هذا كان اجتهادا منه رحمه رضي الله عنه، لكنه خالف إيه؟ وإحنا قلنا إن قول الصحابي وعمل الصحابي حجة ما لم يخالف غيره، فبالك إذا خالف كل الصحابة. لا، الصحابة هو لصح لم ينكر على بريدة بن حصيبة رضي الله عنه، لكن الصحابة لم يفعلوه، ولو كانوا أقروه لدعوا الناس إليه. أه؟ لا صحيح، لا كلام الأخ عمر صحيح، السكوت في حاجة اسمها الإجماع السكوتي، لكن الصحابة رضي الله عليهم عمل الصحابة يعني الصحابة في المسألة أنهم لم يفعلوه ولم يدعوا إليه وتركوه، ولو كان خيرا لكل، وهذا يدل على أن هذا اجتهاد من بريدة بن حصيبة رضي الله عنه منفردا، فكون اجتهاده خاصا به رضي الله عنه تمام، لكن الصحيح في المسألة والراجح أن المسألة إيه؟ كانت خاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة عين ليس فيها حكم، ليس فيها حكم، إنما هي حادثة إيه؟ حادثة عين. اللي هو إيه؟ والله الأولى التبين له، نقول إن أنت تسيء الظن، وما بالك إن المقبور في يعذب، أنت تسأله لماذا وضعت الجريد، يقول لا حتى يخف عنه العذاب، فبالك أنه يعذب، هل أنت يعني أسأت الظن بميتك وافترضت فيه العذاب؟ حتى العلماء قالوا لو افترضنا ذلك، لأن احنا لو الإنسان خلاص نزرع له شجرة وخلاص، وكان الدفن في البساتين أولى، نروح بدل ما ندفن في مقبرة نروح ندفن في جناين. صحيح، ندفن بقى في الجناين وخلاص كان أولى. فديت يدل على أن هذه حادثة عين ليس لها حكم، وأن الأولى والأفضل ترك هذا الكلام، والإنسان لو فعله نبين له ان هذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان فيها اساءة ظن بالميت، يعني موضوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مش يفهمها العوام، لا يفهمونها، انما لو قلت له انك تفترض ان الميت يعذب وهذا فيه اساءة ظن بالميت، وربما يكون ينعم اصلا، فربما يقتنع، لكن لو أصر ورك خلاص المسألة مسألة إيه؟ نعم نعم. فبنقول إن كذلك في مسألة الشيخ مهمة جدا نبه عليها، نبه عليها المسألة، هل الميت ينتفع بعمل الحي؟ هل الميت ينتفع بعمل الحي ويصل ثواب الميت، يصل الميت ثواب العمل الذي يفعله الحي؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، تمام؟ منهم من منع ومنهم من أثبت، لكن الصحيح أن الميت ينتفع بعمل الإيه؟ ينتفع بعمل الحي. والحديث ورد كثيرة جدا في الحج، لما المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أباها، أن أمها قد ماتت ولو كانت حية لحجت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تحج عن أمها، وأذن لها في العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر، وفي الصدقة وردت في الصدقة. فالمسألة العلماء قالوا أنه يعني لا يوجد نهي في الأصل في الأعمال الصالحة أن الإنسان يعملها ويهدي ثوابها للميت، يصل ثوابها للميت، وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الميت ينتفع بعمل الإيه؟ ينتفع بعمل الحي. وده قول الإمام أحمد قال رحمه الله، كما قال الشيخ الميت يصل إليه كل خير، للنصوص الواردة في هذا الكلام. لا احنا لا نقول الولد فقط، لا لا لا لا, لا ما هو المساله ليست خاصه بالولد الان، انت هو هل ينفع يعني واحد صاحبك ما اذا فعلت عملا صالحا واهديت ثوبه للميت، هل يصل هذا الثوب له ولا لا؟ ما انت لا ابن ولا حاجه. نتكلم الان مساله الولد مفروغ منها، اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث، او ولد من صالح يدعو له، دي مسألة مفروغ منها. لكن احنا نقول هل الميت مطلقا ينتفع بعمل حي مطلقا ولا لا؟ مسألة أوسع من مسألة الولد. لو كان علمك الصلاة، لكن لو ما كانش علمك ما صحيح؟ لا يعني والله لو كان يحثك على التسبيح، لكن لو كان ينهاك لن يصل من هذا التسبيح شيء. خلاص يصل إن شاء الله. الأولى له الدعوة، أن تدعو له وأن تستغفر له، وأن ولا بأس أن تقرأ القرآن وتهب ثوبه لهذا الميت، تتصدق عنه. فهل ينتفع الميت بثوب الحي؟ هل ينتفع الميت بعمل الحي إذا أهدى له الثواب؟ الصح أنه يصل هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا ونزلنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.